أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في المنار إلى فصل فيما يكره في الصلاة، ذكرنا مقدمة فيه وقال لنا هنا يكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة. ذكرنا في المرة السابقة أن المصلي يكره له في الصلاة أن يقرأ الفاتحة فقط، وإن كان لو قرأ الفاتحة فقط صحت صلاته، تصح صلاته. يكره اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، وبيعلل هنا بأنه إذا اقتصر على الفاتحة خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي صلاة يقتصر فيها على الفاتحة. وإن كان كما ذكرنا قبل ذلك أنه قد يسرع أحيانا في الصلاة، في خاصة في رغيبة الفجر يسر الفجر، وقالت عائشة فلا أدري أقرأ بفتحة الكتاب أم لا، ويقينا أنه يقرأ بفتحة الكتاب صلوات الله وسلامه عليه، لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ولكن كأنها تقصد من سرعة الركعتين أسرع فيهما صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صلى فتحة الكتاب هي الأصل، فإذا زاد عليها فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقتصر على الفاتحة تصح الصلاة فرضا ونفلا، ولكن لا يستحب ذلك بل يكره الاقتصار عليها. وتكرارها إذن يقرأها مرتين في الركعة الواحدة، إلا أن تكون في صلاة الكسوف أو الخسوف فيشرع ذلك أنه إذا ركع ثم رفع قرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة، أو اكتفى قرأ الفاتحة في الأولى وقرأ سورة في المرة الثانية كما سيأتي في الكسوف والخسوف. لكن بعض أهل العلم رأى أن قراءة الفاتحة هذه ركن في الصلاة، فإذا كرر الركن تبطل صلاته، والصواب أنها ركن قولي ليس ركنا فعليا حتى يقال تبطل الصلاة بها. فعلى ذلك إذا كرر الفاتحة يكره ذلك وتصح الصلاة. يكره التفاته بلا حاجة، التفاته بلا حاجة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، ولكن إن احتاج وهو في الصلاة أن يلتفت يجوز له أن يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو ينتظر فارسا أرسله في الشعب بين جبلين، فكان ينتظره يتلوم أن يأتي هذا، فلما رآه قادما قال لأصحابه قد جاء فارسكم. يكره تغميض العينين، هنا بيذكر ذلك يكره تغميض العينين، هذا ليس اتفاقا بين أهل العلم، وهذا بحسب ما يحتاج إليه الإنسان. إذا كان أمامه شيء يشغله عن الصلاة يجوز له أن يغمض العين، إذا كان يستشعر الخشوع بإغماض العينين فلا مانع أن يغمض عينيه، إذا كان لا يستوي أنه هو إذا غمض عينيه ولا فتح عليه بس فتح أفضل، افتح العينين أفضل في الصلاة. هنا في المنار بيقول لنا نص عليه يعني الإمام أحمد، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم، مظنة النوم هذا صحيح، إن الإنسان إذا غمض عينيه وهو في الصلاة خاصة إذا كان في السجود ممكن ينام، فعلى ذلك تفتح عينيك وأنت في الصلاة. ولكن هل يعني الأمر يكره كده اتفاقا عند العلماء ولا فيه خلاف؟ بيقول لنا الإمام النووي في المجموع أما تغميض العين في الصلاة فقال العبدري، هذا شافعي من الشافعية، قال يكره أن يغمض المصلي عينيه في الصلاة، وقال الطحاوي هو مكروه عند أصحابنا أيضا. يبقى هؤلاء الجمهور الحنابلة والشافعية والأحناف على كراهة إغماض العينين في الصلاة، مالك يقول لا بأس بك، لا بأس فيها، لا شيء في ذلك، وكأنه لم يثبت عنده شيء في ذلك، وصحيح لم يثبت في شيء في تغميض العينين في الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش عنه أنه كان يغمض عينيه، وما جاش أيضا المنع من ذلك معنه صلوات الله وسلامه عليه. يقول العبدري دليلنا أن الثوري قال إن اليهود تفعله، لكن هل حد من الصحابة منع من ذلك؟ يعني هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم داش المنع، طيب حد من الصحابة، حد من التابعين قال هذا الشيء؟ هنا ما يكفيش أن الثوري يقول هذا الشيء، دليلنا أن اليهود تفعله، ونحتاج لشيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابة قالوا هذا الشيء. قال الطحاوي ولأنه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين، يعني اللي بيغمض عين واحدة هذا مكروه قياسا عليه العينين، هنا طب ليه يغمض عين واحدة بس؟ منظر عجيب جدا الإنسان يغمض، طبعا يكره ذلك أنه يغمض عين واحدة إلا لعذر، إلا لعذر، لكن يفرح يمثل في الصلاة ولا حيعمل يغمض عين ويفتح عين، لا هذا مكروه يغمض عين لغير حاجة، لكن مع الحاجة غمض عين غمض الاثنين لا شيء في ذلك. فالقياس هنا فيه نظر أنه اللي يغمض عين واحدة في الصلاة هذا يلعب في الصلاة، هذا يلعب في الصلاة إذا كان لغير عذر، إنما اللي يغمض عينين بيقول لك ليه عذر أنا عايز أخشع في الصلاة، فهنا هذا قياس فيه نظر. ولذلك الإمام النووي رد هذا الكلام، وكلما أرى هذا الذي ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا، والمختار أنه لا يكره، لا يكره هذا إذا لم يخف ضررا، إذا ما كانش خايف ضررا يبقى على ذلك لا يكره. ليه؟ إنه يعلم بأنه يجمع الخشوع وحضور القلب ويمنع من إفساد النظر وتفريق الذهن. هذا كلام جيد من النووي رحمه الله، إنه لا يمنع ولا يكره ذلك، ولكن إيه الأفضل؟ الأفضل فتح العينين، الأفضل فتح العينين. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فألهته أنبدانية كان يلبسها فيها أعلام، هنا كنها ألهته معناه أنه كان فتح عينيه صلى الله عليه وسلم، فلو كان تغمير العينين أفضل كان غمض عينيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هنا فتح عينيه رأى الأنبدانية رأى الأعلام التي فيها فألهته عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، يبقى على ذلك إذا كان أمام الإنسان شيء يلهيه عن الصلاة يجوز له أن يغمض العينين حتى لا يتلهى بذلك، حتى لا يتلهى. فلا نقول يستحب التغميض ولا نقول إنه يكره الإنسان أن يغمض العينين، ولكن نقول بحسب الخشوع، بحسب الخشوع في الصلاة. احتاج للتغميض في الخشوع هذا أفضل فيغمض العينين، لم يحتاج لذلك لا عشان ما ينامش في الصلاة. قال بيهقي قد روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة، وفيه حديث قال وليس بشيء، يعني ما صحش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه عن التابعين لا عن الصحابة، لو كان عن الصحابة شيء كان ذكره البيهقي، ولكن هذا مجاهد وهذا قتادة من التابعين اللي قالوا يعني يكره تغميض العينين في الصلاة. وحمل مشغل الله، يعني يكره في الصلاة أن تحمل الشيء الذي يشغلك في الصلاة، يبقى شيء الحالة إلا أن يكون يحمل الشيء الذي يخاف عليه، يخاف يحط الحالة مع محفظته ملوش جيب خايف يحطها على الأرض حد يسرقها فشيلها في إيده، مع شنطة فيها أشياء مهمة يخاف تسرق وفي الصلاة حملها، لا شك أنها حتشغله شيئا، ولكن مع الحاجة يجوز له أن يفعل ذلك. ولا يضحي بماله، لا يضحي بماله، يعني بعض الناس يظن ان من التوكل ان حط الشنطة على الارض حط المحفظة حط وادخل في الصلاة وصلي، هذا ليس توكلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، اربط الناقة وتوكل. والمساجد اتملت بالحرمية في الزمن اللي احنا فيه ده، ولا حول ولا قوة الا بالله، انسان بيصلي يحط محفظته قدامه لقيت سرقت، يحط الجاكيت بتاعه جنبه يلاقي حد خده طلع يجري بيه، لانه البس الجاكيت بتاعك حط محفظتك في جيبك، ما تهملش، بلاش الإهمال، لأنه بعد أن تحصل مصيبة تقف تعيط وتقف تتعامل وبنلاقي مصائب كثيرة جدا توجع القلب في المسجد، فلا داعي لهذا الشيء. إن حافظ على حاجتك، حافظ على حاجتك، وما تنظرش الناس هيقولوا إيه، يقولوا اللي يقولوه، يقولوا عليك إن أنت خايف على حاجتك، يقولوا اللي يقولوا، حافظ على الحذاء بتاعك ما تسيبوش بره في الشارع وتدخل تصلي وربنا هيحرسهولك، لا ما أمركش ربنا بهذا الشيء، هذا من التواكل وتضييع الحقوق، بل المال الحفظ محافظة المال تجعلك أنك من حقك تمسك الحاجة في إيدك وتحط الحذاء بتاعك في كيسة وتحطه بين رجليك أو أمامك لك ذلك، لكن حافظ على حاجتك. المحافظة تجعلك لا تنشغل عن الصلاة، لكن الإنسان اللي بيدخل مسجد يسيب الحذاء بره دماغه طول ما هو في الصلاة بيفكر في الحذاء، ألا حد يسرق ألا كذا ألا كذا، ويبقى مكسوف يخرج مكسوف، يبقى هنا الصلاة بقت الأمر خايف من الناس وبراعي الناس ومش خايف من الله سبحانه تبارك وتعالى، وفي الآخر يطلع يلاقي الحذاء مسروق. أما تدخل المسجد خذ حذاءك ضعه أمامك أو ضعه في مكان الأحذية بحيث تراه أمامك وأنت تصلي. إذا حمل مشغل الله إذا كان لا يحتاج لذلك، إذا كان لا يحتاج لذلك يكره ذلك، لكن إذا كان يحتاج لا مانع من أن يمسك الشيء الذي قد يشغله شيئا ولكن هو محتاج لهذا الشيء. وفي حديث في صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث الأزرق ابن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته. هذه رواية اللي في صحيح البخاري واضح أنه لما الفرس انطلق ساب الصلاة وجرى يجيب الفرس بتاعته. دي رواية البخاري. الحديث موجود في رواية تانية عند البخاري وفي مسند أحمد أنه تتبع الصلاة، فقد يؤول الحديث الأول أنه ما طلعش من الصلاة، ما طلعش ولكن ترك الصلاة، ترك موضع الصلاة لعله ذلك، ثم انطلق وراءها. يبقى هو ماسك لجام الفرس بيده وهو بيصلي، الفرس نزعت وتقدمت للأمام، مشى مع الفرس مش قادر ما هو يمسك الفرس، فمشى معها شوية لغاية ما وقف الفرس ورجع فقضى صلاته، بمعنى أكمل الصلاة التي كان فيها لعله ذلك. والأمران جائزان، الأمران جائزان، قطع الصلاة وراح جرى وراء الفرس لغاية ما جابها إذا كانت راحت من مكان بعيد هذا جائز. لو ده إذا لو إن إنسان بيصلي ولقى لص بياخد المحفظة وماشي قطع الصلاة وجرى ماشي، ما فيش مانع من هذا الشيء، تفعل هذا الشيء. لكن إنك تصلي وعلى ما صلي هجيبه، هتجيبه منين؟ هيكون هرب وما تعرفش تجيب. يبقى على ذلك هنا يجوز لك حتى لا تنشغل، صحيح الصلاة بتاعتك بوظتها، إنما هتبوظ على نفسك 50 صلاة بعد كده، كل ما هتصلي هتبقى خايف ألا حد يسرق الصلاة، دماغك في الحاجة اللي اتسرقت، كانت غالية، كان أكل العيال، كان كذا، مش هتخلص منها. لا مرة أو طيب، يا إما أنك تتحرك شيئا في الصلاة، يا إما أنك اقطع الصلاة والحق الحاجة بتاعتك بدل ما تضيع. يبقى هنا يقول لنا أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه في رواية أحمد وأيضا عند البخاري أن كانوا الأهواز يقاتلون الحرورية، من حرب مع الخوارج، يهدون الخوارج. طيب هنا في الرواية أن كان يصلي أبو برزة ولجام الدابة بيده، يعني ماسك اللجام في إيده، فجعلت الدابة تنازعه، الدابة الحصان اللي معاه بقى ينازعه عايز يمشي، وجعل يتبعها. فجعل رجل من الخوارج، واحد من خوارج شيخ أبا برزة الأسلمي، أبو برزة هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه نضلة رضي الله تبارك وتعالى عن كنيته أبو برزة. أبو برزة ماشي وراء الفرس بيحاول يرجعها وهو بيصلي، الخارجي عمل إيه؟ أهوج خوارج فيهم تشدد بعيد عن الدين تماما، لعنة الله على الظالمين. هذا الخارجي المجنون يتكلم عن أبي برزة يقول اللهم افعل بهذا الشيء وافعل بهذا، بيدعو على أبي برزة الأسلمي. هنا شوف هذه القصة وشوف نفسك وانت شاف كده، لما تلاقي حد كبير وقع في غلط وبتندفع في الإنكار من غير ما تراعي عذر كبير السن، هتشبه بالخوارج، تشبه، احذر أن تتشبه بالخوارج. هو يظن أن دي الفعلة اللي بيعملها دي حاجة كبيرة، يعني عامل اللي بيقول معروف إنها عن منكر. هنا في رواية قال اللهم اخزي هذا الشيء، يدعو على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخزي، وهل يستجاب لهذا المجنون في ذلك؟ لا يستجاب له. الصحابة الذين رضي الله عنهم سبحانه تبارك وتعالى، احذر أن تتشبه بالخوارج في أن تنكر المنكر بشدة وبعنف، وقد تكون أنت المخطئ في ذلك قبل أن تعرف عذر هذا الإنسان. هذا الصحابي الفاضل لما خلص الصلاة قال إني سمعت قولكم، سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 غزوات، 6 غزوات ولا 7 ولا 8 غزوات، قال وشهدت تيسير، وشهدت تيسير. وفي رواية أخرى قال ما عنفني أحد منذ فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدش عنفني قبل كده، هي عنف صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتطاول على العلماء وعلى أهل العلم هذا الإنسان المجنون، الإنسان المغرور، الإنسان المتكبر، احذر أن تكون كذلك. لأننا نرى في شباب اليوم مثل هذا الشيء، أرى له كتاب، أرى له كتابين، أرى له حبة حاجات، بقى العالم الفلاني الشيخ الفلاني، وبدأ ينكر بشكل فظيع على من هم أفضل منه وأسن منه وأعلم منه، فينكر بطريقة غبية فيها غباء، وفاكر نفسه يعني حصل حديث والشيخ فلان قال والشيخ علان قال، ده البضاعة بتاعته في هذا الشيء. مش كونك قريت فيها شوية أحاديث ولا أنك تعلمت شيء في مصطلح الحديث بقيت عالم فقه، لا، لا لا، علم الحديث هذا علم الفقه حاجة تانية خالص، هذا شيء ليس علماء الحديث وعلماء، لا بل هم عالة على الفقهاء، عالم الحديث يحتاج للفقيه أن يعلمه، لكن الفقيه يحتاج لحكم المحدث على شيء، وقد يكون الفقيه يعلم الحديث والحكم عليه كما نرى الإمام النووي وكما نرى الإمام ابن قدامة وغيرهم من العلماء. فلذلك الإنسان اللي قليل البضاعة وقليل العلم بيبقى عنيفا مثل هذا الإنسان الخارجي اللي ينكر على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يقول أنا غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت أجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات عمر ما حد عنفني حتى الآن لغاية ما عنفني هذا الخارجي. يقول وشهدت تيسير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول وإن منزلي متراخم، أنا منزلي بعيد وجاي لهذا المكان على الحصان، لو الحصان ضاع هرجع بيتي إزاي؟ مش هعرف أرجع بيتي فيها. قال فلو صليت وتركته لم آتي أهلي إلى الليل، كان الصلاة هذه صلاة العصر، لو ضاع مني ما أقول على آخر الليل على ما أوصل لبيتي وأهلي لو ضاع الحصان. يبقى هنا فقه هذا الصحابي أنه إن المال بتاعه ما يضيعش، المال بتاعه الركوبة بتاعته ما تضيعش، حتى لو احتاج أن يقطع الصلاة ويخرج منها حتى يأتي بهذا الفرس، وإن كان في الرواية الثانية أنه تحرك معه ولم يقطع الصلاة. يقول رحمه الله فرضي عنه إني إن كنت أن أرادع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، تضيع مني الدابة وتروح تتوه في مكان هذا يشق على نفسي، إذا شق على نفسي كل ما هدخل في صلاة دماغي هتفكر في المال اللي ضاع، لا هي صلاة واحدة وألحقها وأجيب الصلاة نفسها أفضل من أضيع على نفسي أشياء كثيرة. قال وصلى أبو برزة العصر ركعتين رضي الله عنه، كأنه البيت بتاعه بعيد عن المكان الذي هو فيه مسافة سفر، لأنه على ما يركب الدابة بتاعته ويوصل لبيته حيوصل في فترة معينة، لو مشى على رجليه حيمشي من العصر لغاية بعد العشاء، يبقى مسافة طويلة يمشيها رضي الله عنه. فصلى العصر ركعتين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلعله بسبب السفر أنه في الأهواز ويقصد رحله الذي كان فيه. هذا الحديث كما يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول فيه حجة للفقهاء في قولهم أن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله، كل شيء قول الفقهاء ولم يستثني أحدا، قال هذا الحديث فيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله، يجوز قطع الصلاة لأجله. ثم يقول برضو الحافظ ابن حجر وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، إذا مشى مشيا كثيرا في الصلاة المفروضة هذا لغير عذر إلا أن يكون يجاهد في سبيل الله فيمشي كثيرا يجري يتقدم يتقهقر كل جائز وهو يصلي، يبقى مع العذر جاز له المشي الكثير، كذلك جاز له الحركة في أنه يقف أنه يقعد أنه يتضع أنه يفلت عن السهم اللي بيرمى به شمالا أو يمين، أي حركة من حركات يحتاجها وهو يجاهد ويسايف عدوه كله جائز وهو في الصلاة، يبقى مع العذر عذر الجهاد يجوز له أن يتحرك ويكتفي بالإيماء برأسه وهو يصلي مع النطق بلسانه. افتراش الذراعين مساجدا قدمناه قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود، وذكر هنا أنه يكره ذلك، وإن كان البعض قد يذكر يحرم ذلك التشبه بالكلب في الصلاة، هذا لمن يتعمد ذلك، والراجح أن هذا ليس مبطلا للصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، لكن يكره ذلك أن يفعله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساطا الكلب. كذلك العبث في الصلاة، العبث في الصلاة، العبث إما شيئا يسيرا، والعبث بمعنى أنه يتحرك في الصلاة بشيء لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه، هو واقف في الصلاة خد الحاجة من هنا حطها هنا، هذا عبث في الصلاة، ليس لك أنك تفعل هذا الشيء، هذا مكروه في الصلاة، فإذا كثر ذلك أنه يعبث في الصلاة يبطل ذلك صلاته. قال هنا وذكر الحديث لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، هذا موضوع الشيخ الألباني ذلك أنه موضوع. لكن جاء في حديث رواه أبو داود عن أبي ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك. أبو ثمامة الحناط هذا تابعي ورايح يصلي في المسجد أثناء الطريق ومشي مشبك يديه، شبك يديه في الطريق. هنا تشبيك اليدين إما لحاجة يحتاج إنسان يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال للمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاحتاج أن يمثل ويشبه لهم صلى الله عليه وسلم عليه، هذا جائز. لكن إنسان بيشبك إيديه عشان يطرقع صوابعه وهو واقف أو كده علشان يعمل هنا، لا هذا لعب، هذا لعب. لا يحرم ذلك في التوجه للمسجد، إنما هذا مكروه. ليه مكروه؟ أنك وأنت تذهب إلى المسجد أنت في صلاة، في حكم الصلاة، لك أجر مصلي. فإذا كان لك أجر مصلي فلا داعي أن تفعل شيئا يخرجك عن ذلك. يبقى الوقت اللي أنت بتله فيه وبتلعب في المتصلي إزاي؟ لا، ما أنتش مصلي فيه. فرضنا أنت ماشي في الطريق عمال بتهزر مع صاحبك وتقول له نكتة وتعمل كده، أنت لست في صلاة، مع أنك متوجه إلى بيت الله سبحانه، متوجه إلى الصلاة وأنت في حالة هي تشبه حال الصلاة، تتكلم بذكر الله سبحانه وتعالى، أو أنك ما تتكلمش وساكت لكن بتتكلم بنكت وبهزار وتضرب فلان وبتألس على فلان، ما أنتش في صلاة. الصلاة لا يجوز فيها مثل ذلك. يبقى على ذلك وأنت متوجه للصلاة تحاول تحافظ على السمت والهيئة الحسنة التي تؤجر عليها إنك في صلاة، أنت في صلاة. فلذلك هنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. أنت في الشارع يقول لك ما تشبكش إيدك وأنت في الشارع، طب أنت في الصلاة من باب أولى. يبقى هنا التشبيه لكوني عبث، عبثا لا يليق بالصلاة، يبقى في الصلاة من باب أولى ينهى عن ذلك. ولذلك يقول النووي في المجموع يكره تفقيع الأصابع وتشبيقها في الصلاة، يكره، كان هذا لا يبطل الصلاة ولكن يكره ذلك، تفقيع الصلاة وتشبيقها في الصلاة. ويستحب لمن خرج إلى الصلاة ألا يعبث في طريقه. وذكر النووي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. يبقى اللعب والعبث ينافي السكينة، وأنت أتي وأنت جاي للصلاة أتي، وأنت في الصلاة من باب أولى تكون عليك السكينة ولا تعبث. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة، المتوجه إلى الصلاة فهو، هذا فضل عظيم جدا من الله سبحانه. يعني شوف أنت خارج من بيتك من بعد العصر عشان تيجي للمسجد تحضر الدرس وتقعد لغاية العشاء وبعدين ترجع له، أنت من ساعة ما خرجت من بيتك وأنت على وضوء لغاية ما جيت لغاية ما صليت لغاية ما قاعد في الدرس، كل هذا في صلاة، كل يكتب لك أنك تصلي، فضل عظيم جدا من الله عز وجل. ولكن بشرط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، ما لم يحدث، يبقى وأنت على وضوء. وكذلك أنك تجتنب الأشياء التي تدل على أنك لست في صلاة كالعبث ونحو. التخصر يكره أيضا التخصر في الصلاة، وذكرنا التخصر أو الاختصار بمعنى وضع اليد على الخاصرة. هنا في حديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرة، متخصر ده اللي ذكره في المنار، وإن كان لفظة البخاري ومسلم مختصرة، مختصرة هذا اللي في الصحيحين. وفي سنن أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاختصار في الصلاة. والظاهر أن الرواية متخصرا مولودة في بعض الروايات، ذكر الحافظ ابن حجر على ذلك سيدناها زي ما هي في منار السبيل متخصرا، أو الرواية في المنار، وفي البخاري كما قدمنا وفي مسلم وغيرهما مختصرة، مختصرة. برضو نذكر روايات لهذا الحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة قال نهى أو نهي عن الاختصار في الصلاة. قال قلنا لهشام، راوي الحديث يزيد بن هاروم يروي عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قلنا لهشام ما الاختصار، ما الاختصار؟ قال يضع يده على خصره، يضع يحط يده فسطه يعني وهو يصلي. قال يزيد قلنا لهشام وذكر ذلك، هل ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إن نهي يعني الذي نهى هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال نعم. رواية أبي داود قال عن زياد ابن صبيح الحنفي، عن زياد ابن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي. يبقى هو في الصلاة كأنه تعب في الصلاة، راحت إيده في وسطه وهو في الصلاة. طبعا هيئة ما يحطش إيده في وسطه كده إلا إنسان تعبان قوي، تلاقي العامل ولا الفاعل ولا البنا من كتر ما شغال تعب الآخر، وقف صلى الظهر وحط إيده في وسطه، فكأن هذا أطال الصلاة جدا، تعب في الصلاة راح عامل هذا الشيء. في رواية في مسند أحمد قال: كنت قائما أصلي إلى البيت وشيخ إلى جانبي. هذا زياد بن صبيح الحنفي تابعي، كان يصلي إلى البيت الكعبة وشيخ إلى جانبي فأطلت الصلاة. هنا وضح لنا عذره، يعني إيه إنه طول جدا في الصلاة تعب، رحط إيده في وسطه من الاستريح. فوضعت يدي على خصري فضرب الشيخ صدري بيده. ضرب الشيخ صدري يعني أمله على إيده، يعني حط إيدك على صدرك، ما ما ما ما شيل إيدك كده. قال: لا يألو لا يألو. فقلت في نفسي: ما ربه مني، يا ترى في إيه، ما ربه مني. فأسرعت الانصراف، خلصت الصلاة بسرعة أعرف في إيه. فإذا غلام خلفه قاعد، كأن ابن عمر كان بيصلي وهذا يصلي أيضا. فابن عمر وهو يصلي، ما هو لو ما كانش في الصلاة كان قال له شيل إيدك من وسطك، حط إيدك على صدرك مثلا، ولكن إنه في الصلاة هيعمل إيه، إذا أسرع هو يخبط له إيده على صدره إنه حط إيدك على صدرك. قال: فإذا غلام خلفه قاعد. قلت: من هذا الشيخ؟ قال: قال هذا عبد الله بن عمر. قال هذا. فجلست حتى انصرف، فجلست حتى قعد ينتظر انصراف ابن عمر من صلاته. فقلت: أبا عبد الرحمن، ما ربك مني، أنا عملت. قال: أنت هو، أنت اللي كنت جنبي وأنا. قال: قلت: نعم. قال: ذاك الصلب في الصلاة، ذاك الصلب في الصلاة. هذا يقول لنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، كأن هذه الهيئة التصليب في الصلاة، يد على يده في وسطه، يعني هيئة كأنه زي الصليب، يعني زي الصليب في الصلاة. فقال: هذا الصلب في الصلاة، لا تفعل هذه الفعلة. ده التعليل اللي ذكره ابن عمر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، يعني الصلب في الصلاة أو عن وضع اليد في الخاصرة في الصلاة. التعليل زي ما يقول حافظ ابن حجر، الأول ذكر خلاف العلماء في معنى الاختصار، فمن المعاني قالوا إذا حكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر سورة، لها معنى تاني أنه اختصار في الصلاة، يعني أنه من الصورة ينقي آية أو آيتين من آخرها، وصورة تانية آية أو آيتين من آخرها. قيل ذلك، وقيل أن يحذف الطمأنينة، أن يحذف يعني يخفف جدا في الصلاة، ما يطمئنش وهو يصلي، يعني يحتمل، لكن مش هو ده المعنى، لأن ابن عمر وضح لنا المعنى في الحديث اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة، يقول يعني أن الاختصار أنه هو بيصلي بالناس صلاة جماعة أو يصلي لوحده، يجي على الآية اللي فيها سجدة يفوتها، ما يقرأهاش عشان ما يسجدش ويقرأ اللي بعدها. هنا طبعا هذا مكروه أن يفعل هذا الشيء، ولكن الصلاة صحيحة، لكن مش هو ده برضو الاختصار اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. حكى الخطابي أن معناه أن يمسك المخصرة، يعني يقف على عكاز وهو يصلي، طبعا هذا مكروه إذا لم يكن محتاجا إليه، لكن المحتاج إليه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر صلى الله عليه وسلم وأسن، وضع له في الصلاة عصا يتكئ عليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، شيء عمود في مصلى يضع عليه يده إذا صلى عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك المعاني هذه كلها، وإن كان يكره في الصلاة يصنع ذلك، لكن المعنى الصحيح لهذا الحديث وضع اليد على الخاصرة كهيئة التصليب. طيب، قال لك الحافظ ابن حجر هنا جاء في سنن أبي داود عن سعيد بن زياد: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يعني عن الصلب في الصلاة وعن هذه الهيئة التي فعلتها. واختلف في حكمة النهي عن ذلك، طبعا إذا قال الصلب يبقى هيئة أنه يعمل زي الصليب في الصلاة. قيل لأن إبليس أهبط على هذه الهيئة، نزل إلى الأرض على هذه الهيئة، هيئة الاستكبار، قيل ذلك، وهذا مروي موقوفا. وقيل لأن اليهود تكثر من فعله، لأن اليهود تكثر من فعله في الصلاة، هذا مذكور عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لا تشبهوا باليهود، يعني من قول عائشة رضي الله عنها. وقيل لأنه راحة أهل النار، لأنه راحة أهل النار إذا تعبوا من شدة العذاب يستريحون على هذه الهيئة. وجاء عن مجاهد قال وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار، استراحة أهل النار. وقيل لأنها صفة الرادز، يعني كان أهل الجاهلية لما يقف واحد شاعر يقول شعرا ولا رادزا يفعل ذلك، يضع يديه في خاصرتيه. قال وقيل لأنها فعل المتكبرين، وقيل لأنها فعل أهل المصائب، ولا مانع من التعريف بهذا كله، ولكن اللي جاء عن ابن عمر قال هيئة الصلب في الصلاة، هيئة الصلب في الصلاة. طيب في غير الصلاة هل لا يفعل هذا الشيء؟ والله إذا كان يستريح بهذا الشيء لا مانع. إذا كان فعل المتكبرين، يعني يقف يكلم الناس يحط إيده في وسطه ويشاور بإيده الثانية، فعل المتكبرين لا داعي لهذا الشيء، لا داعي لاستكبار على خلق الله. يبقى فعل المتكبرين الاستكبار حرام، لا تتكبر ولا تتشبه المتكبرين. لكن أحيانا بيبقى الإنسان تعبان، وخاصة اللي بيوطي كثير في الشغل وبيرفع بيحتاج إن هو يسند ظهره بهذا الشيء، فلا مانع. طبعا بعيد وزيد فده علشان الشباب بتوعنا اللي لسه بيتعلم، بيبقى متهور في هذا الشيء. مجرد ما أرى شيء يا أخي ما تعملش فعل أهل النار، يا أخي ما تشبهش بأهل النار، أنت كده عامل زي أهل النار، تقوم تعقد الناس في حياتهم، أو يكون الراجل تعبان مش قادر فحاطط إيده في وسطه من التعب، ما بيعملش لأهل النار ولا غير، لو هو تعبان، واللي جاتها في الصلاة ما جاتش في غير الصلاة في هذا الشيء. يبقى حنانيك على الناس، كن رفيقا بالناس، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. هنا كن رفيقا مع الناس، الشيء الذي يأتي بالرفق لا داعي للعنف فيه. مما يكره أيضا التمطي، التمطي مطع يعني هو في الصلاة يشد نفسه في الصلاة، نهاية الإنسان الكسلان اللي يفعل ذلك عشان ينفي عن نفسه الكسل، ليست هيئة الصلاة، يكره ذلك في الصلاة. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا ذكرناها برضو قبل ذلك، وانا عدت ده عشان اذكر بعض الزيادات فيها. فتح فمه ووضعه فيه شيئا، واستقبال صورة او صورة ووجه آدمي، استقبال صورة يكون صورة دايما او غالبا ما تطلق على التماثيل، يكون قدامه تمثال او قدامه صورة مصورة، قصد اني انسان قدامه صورة وصلح ما حبكش المكان ده، فرغم انك مش قادر على تغيير الشيء ابعد عن المكان اللي فيه تمثال، مكان فيه صورة لا تصلي اليه. ووجه ادمي استقبال صورة، قال ما فيه من التشبه بعبادة الاوثان. ووجه ادمي انه يصلي قدام واحد بيبصله، واحد بيبصله خليه يسرح عن الصلاة، او انه يتعمد زين الصلاة فيكون في صلاته رياء. ومتحدث ونائم، متحدث حتى لا يشغل بحديثه، كذلك الإنسان النائم إنه قد يبدو منه شيء هذا النائم، إلا أن يكون يصلي وأمامه امرأته مثلا نائمة زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمام عائشة نائمة صلوات الله وسلامه عليه، أو على جنب. في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا في سنن أبي داود، لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. يبقى إنسان النائم ما تصليش وراه حيث أنك تنظر إليه، ولا الإنسان المتحدث ما تسمعش الكلام الذي يقوله، ابتعد عنهما حتى تتقن صلاتك. في رواية أخرى عن ابن عباس عن ابن مادة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم، خلف المتحدث والنائم. وده حسن الشيخ الألباني رحمه الله. الإمام البخاري يذكر بابا ويقول باب الصلاة خلف النائم، باب الصلاة خلف النائم، ثم ذكر الحديث الذي في البخاري وفي مسلم أيضا، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، أنا راقدة وحالي معترضة على فراشه صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هو يصلي وهي نائمة، ابتدى وخبر حالي يعني بالعرض، بالعرض صورة النائمة بالعرض على فراش النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته، إذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يبقى كانت نايمة بالعرض، الحرة بتاعته صغيرة صلى الله عليه وسلم، إذا حب أنه يقوم من الليل حيقول لها روحي فين، فهي على مكانها، وهذا في حنان النبي صلى الله عليه وسلم ولطف النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إزعاج النائم، هو يصلي في أي مكان لكن نائم حيودي فين، أو انزاح شوية يمكن يزعجه منه. رحيم رحيم عليه الصلاة والسلام، رحمة عظيمة جدا، ولا بد من مراعاة هذا، إن إحنا نرحم الناس، نرحم الخلق. ما تجيش تبقى نائم وجنبك ابنك نائم ولا عيل صغير ولا امرأتك نائمة وتزعجها ومنزح شوية يروح كذا تصحى منه متعرفش تنام تاني بعد ذلك، لا لا لا. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي في المكان المتيسر، وأحيانا أما يجي يسجد تكون رجلها هي في قبلته، ما يلاقيش مكان يقوم يغمزها، يدي الكريمة صلى الله عليه وسلم تقوم تلم رجلها شوية على رفعت راسه عليه الصلاة والسلام. كان من الأول ممكن يقول لها لا نامي في هذا المكان، الحجرة صغيرة، والإنسان اللي متعود ينام في مكان ممكن يشق عليه ينام في مكان تاني، فعلى ذلك كان من رحمته وهو الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه يفعل ذلك، يصلي في المكان المتيسر، فإذا جاء وقت السجود يغمزها بيده حتى تزيح رجلها فيعرف يسجد عليه الصلاة والسلام. يقول لنا ذكر أو عن مجاهد وطاووس، وأيضا جاء عن مالك أن كانوا ينهون عن صائل النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاة، ما يلهي المصلي عن صلاة، يمكن إنسان يصلي قدام واحد نائم يشخر يقوم ينزعج بهذا الشيء، أو ابعد عنه طالما لديك مكان آخر تصلي في هذا المكان الآخر. ما تقولش أنا متعود أصلي في هذا المكان، أحيانا بعض الناس يجي في المسجد أيام الاعتكاف متعود يصلي فيه، لا لا واحد نائم فيه قوم يأخر احنا مرة، ما هو نايم الأول، فأنت قدامك المسجد واسع، صلي في المكان الواسع طالما أنك بتصلي وحدك. ما تقولش أنا متعود، ما تبقاش عامل زي البعير، شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول أنا متعود على هذا بالحيوان، بالحيوان اللي هنا البعير الذي يتوطن مكانه، يتوطن مكان الإنسان يواظب على مكان واحد، هو المكان ده بلاش هو مكاني هنا. بعض الناس يفعل ذلك إنه يجي في المكان يقول لك يا أخي مكاني ابعد، يا أخي مكاني ابعد، وهو لسه جاي داخل المسجد، هنا مكانك ما اشتريتوش، المسجد مسجد الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقف لله سبحانه، صلي في أي مكان، لقيت مكان في الصف الأول دخلت فيه، ما لقيتش في الصف الثاني الثالث، في أي مكان تصلي في بيت الله سبحانه، ولا داعي أنك تزعج الناس وتؤذي الناس. قد يكون الصلاة في مكان مستحب زي الصف الأول مثلا، في روضة الكريمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أذى الناس حرام، أذى الناس حرام، فبعض الناس يؤذي يتعمد أن يضايق الإنسان. كنا نصلي في الروضة، إنسان جاي جنبك كده ويبتدي يحط رجله وبعدين يزيحك برجله شوي، يزيحك برجله شوي، ما بتتزحش يدوس على رجلك يضايقك بيها، هذا حرام، هذا يفعله حرام، والذي عايز يفعله عايز يصلي في المكان إن كان الصلاة في هذا المكان مستحبة، ولكن الفعل الذي يفعله هذا حرام، هذا حرام. إذا تعارض مستحب ما حرام لا أترك المستحب، لا داعي أنك تؤذي بالحرام، ابتعد صلي في أي مكان. وهنا ما قلناش النبي صلى الله عليه وسلم لازم تصلي في الروضة، لم يقل هذا الشيء، إنما أخبر أن روضة، هذه روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والله تيسر لك أن تصلي فيها حسن، لم يتيسر لك خلاص، أنت مش مسافر مخصوص عشان تصلي في الروضة إلا إن تيسر هذا الشيء. لكن أذى المسلمين حرام، لا تؤذي أحدا، لا تؤذي أحدا. طيب كذلك أن يصلي إلى نار، لنا لأنه تشبه بالملوس، طب لما تشبه الملوس مش حرام ليه؟ الذي فعل لم يقصد هذا الشيء، لم يقصد هذا الشيء، يبقى الإنسان إذا صلى يجتنب أن يصلي إلى نار، إلا إذا كان محتاجا لهذا الشيء، إنه ما فيش مكان يصلي إلا قدام الفرن خايف العيش يبوظ، واقف قدامها فبيصول قبلة في هذا الاتجاه، هيعمل إيه؟ هيصلي على هذا الحال الذي هو فيه، لكن له مندوحة أن يبتعد عن ذلك فليفعل ذلك. وما يلهي النار وما يلهي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي دهم وأتوني بأنبدانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي صلوات الله وسلامه عليه. الخميصة كساء صلي فيه صلى الله عليه وسلم، الأنبدانية كساء آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدى له أبو دهم خميصة أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كساء يلبسه صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدايا ويسيب عليها صلوات الله وسلامه عليه. قبل الهدية وقام يصلي عليه الصلاة والسلام، الثوب جديد والثوب كان في ألوان في أعلام في شيء، وهو يصلي ألهته هذه يعني نظرة في أعلامها صلوات الله وسلامه عليه، فقال رجعها له. رجع هنا الحل إيه في هذا الشيء؟ هدية جاءت لإنسان من إنسان آخر وهو لا يحتاجها بل مش عايزها أصلا، والله يا إما أنه هو يديها لحد تاني صاحبها إذا عرف ردتها النبي صلى الله عليه وسلم سدها لفلان، طب أنا مش عارفها يمكن يزعل يتأثر قلبه بهذا الشيء. طيب أنه ما يلبسهاش أصلا صاحبها عطيها له عشان يلبسها، وما كان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ شيء يلبس ويحبسه في الدولاب وما يبقى أي وقت يلبسه، لا يلبسه يلبسه لحد تاني الآن صلوات الله وسلامه عليه. طيب الحل الثالث يرجعها لصاحبها، يرجعها لصاحبها. طب إذا رجعها لصاحبها صاحبها هيتضايق أنت رديت علي هديتي. فكان الحل الكريم منه صلى الله عليه وسلم الآن بدانية لتلبسها هدياتها، ألبسها أنا وخدي ألبسها. يبقى هنا أخذ منه شيئا أقل دون رجع هذه، طيب نفسه وخاطره بهذا أنت أهديت إلي أنا قبلت منك الهدية وحاخد ما كان هذا الشيء ورجع له. وذكر العلة من ذلك، العلة ألهتني عن صلاتي وأنا بصلي بقت الأعلام بالآية تعرض إلي وأنا في صلاتي. بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا الذوق الراقي جدا في المعاملة مع الخلق، إنك متحركش إنسانا، وإذا رديت على إنسان هدية أهداء لك بين العذر في ذلك، والله معلش أنا أخاف أقبل الهدية إن يكون كذا هذا يؤذيني كذا فيه كذا الأمر، إذا كان إنسانا قاضيا واحد أهداء لا أخاف ألا أعدل بين الخصوم، لا دعيب الرد بالمعروف الرد بلطف في هذا الشيء، لكن إن الإنسان الرد بعنف لا ما كان هذا من عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب في مسألة الصلاة إلى النار برضو نسكن في كلام هنا للإمام ابن قدامة رحمه الله، قال يكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان لأن عمر أدب على هذا رضي الله عنه أدب على هذا. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حذاء وسط السرير، حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحالة، فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. أدب عظيم، أدب بيت هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هي نايمة على السرير، كلمة سرير مع الحالة اللي فرشاها على الأرض تنام عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها، هي نايمة على السرير وهو يصلي حذاء وسط السرير. طيب السيدة عائشة عايزة تقوم، عايزة تقوم لحالة تعمل إيه؟ تخيل انت نايم على السرير واحد بيصلي قدام نص السرير، لو انت قعدت هيبقى وشك وشك، لو انت قعدت على السرير عشان تقوم وتنزل السرير هتبقى وشك وشك. فكانت رضي الله عنها غاية في الأدب تنسل انسلالا، يعني من ناحية راس السرير تروح رايحة بجسدها إلى هنالك وتطلع من هذا المكان متغطية بلحافة ولا بشيء، تنسل من جانب السرير ما تنسلش من أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تستقبله بوجهها ولا يستقبلها بوجه عليه الصلاة والسلام. أدب من أداب بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليه. قال يكره أن يصلي إلى نار. قال أحمد رحمه الله إذا كانت تنور، تنور اللي هو الفرن، الفرن في قبلته لا يصلي إليه، لا يصلي إليه طالما إن له مكان آخر ممكن يذهب إليه، إن هنا إنزاح يمين شمال نصلي. وكره ذلك ابن سيرين. قال أحمد في السراج والقنديل يكون في القبلة أكرهه، وأكره كل شيء يعني يكون في القبلة. هذا من الإمام أحمد رحمه الله على وجه الورع، على وجه الورع يعني ما يحبش حاجة تبقى في قبلة الإنسان المصلي، ليه؟ حتى لا ينشغل في صلاة. لكن هذا حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختياره هو، هو يختار هذا الشيء ونحن نفعل ما نقدر عليه، ما نقدر عليه، لكن مش هنغير الدنيا عشان الإمام أحمد قال هذا الشيء. من هنشيل المكاتب المنشيلها حطها في الورع، هشيل بتاعة الأحذية شيل شيل علشان لا لا، هنا بحسب الحاجة، بحسب الحاجة الإمام أحمد قدر على ذلك فعل. أنت وجدت مكانا ليس في شيء يشغلك صلي في هذا المكان، وإلا فصلي في المكان إذا أشغلك هذا الشيء غمض عينيك وأنت في الصلاة. يقول كانوا حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة حتى حتى المصحف كانوا يكرهون، يعني حتى لا ينشغلوا عن الصلاة لشدة ورعهم ولشدة خشيتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن هل يحرم هذا الشيء؟ لا، ما يحرم شيء هذا الشيء. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي مؤتمة لمولاها زكوان العبد بتاعها اللي هي اعتقته، فكان يصلي هو إماما، بتحب تصلي صلاة قيام طويلة، وكان هذا العبد عند عائشة فكان يصلي بها إماما وما كانش حافظا، فكان يقرأ المصحف، يجعل المصحف أمامه ويقرأ من المصحف، فاحتج به على أنه يجوز الإنسان في صلاة النافلة إذا لم يكن حافظا أنه يقرأ من المصحف. المصحف يكون فين إلا أمامه، وهنا اللي اختاره الإمام أحمد هو حافظ رضي الله عنه، لكن غيره قد لا يكون حافظا، قد يحتاج إلى ذلك، فلا شيء في ذلك. قال أحمد: لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك، لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك. إذا كان أمام الإنسان صورة مع أصدق، يعني صورة فيها روح، يعني إنسان أو حيوان أو تمثال لذلك، قال طيب ويسيبه يعني التمثال؟ هنا مش كل إنسان بيقدر يكسر التمثال الذي أمامه، يبقى على ذلك هنا بحسب اللي مقدرة الإنسان. فإذا كان في بيته لا تحطش تماثيل في البيت، تمنع دخول الملائكة في البيت الذي تعلق فيه التماثيل والصور. فقال لنا هنا الإمام أحمد: لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك، وذلك لأن الصورة تعبد من دون الله، يعني حتى لا تتشبه بهؤلاء. قال: وقد روي عن عائشة قالت: كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني، أو قالت كره ذلك عليه الصلاة والسلام. كان لنا ثوب فيه تصاوير، مش هي اللي صنعته، الصوب جاي لهم، وكانت الثياب بتجي لهم من الخارج، انه تيجي من الهند، تيجي من الصين، تيجي من اليمن، تيجي من اي مكان، ما كانوش بيصنعوا، مش عندهم مصانع ثياب يصنعوا الثياب هنالك، وبتجي لهم من بره. هذه الصور اللي جاي الاسواد اللي جايه من بره عليها صور، بعضها عليها صور، فالتاجر بيشتري وبيبيع الشيء، مش هو اللي صنعه. فهنا سيدة عائشة جالها ثوب قماشة فيها صور فحطتها ستارة، فكانت هذه ستارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة. ممدود السهوة اللي هي شيء في الحيطة زي شباك مقفول، شباك في الحيطة داخلي بيكون بيتحط فيه الحداد، في البيوت القديمة فيها مثل هذا الشيء، سهوة إما شباك صغير مفتوح يدخل الهواء ما هوش عليه شيء إلا ستار، أو شباك داخلي أو حاجة زي دولاب في الحيطة من الطوب نفسه، من الحيطة من غير أبواب ولا غيره، تحط فيه الحداد بتاعتها وعليه ستارة تداري هذه الأشياء. فكان لها ثوب على هذه السهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام هذه السهوة، هي كانت في قبلته، حط فيها هذا الثوب اللي فيه تصاوير، فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد، فجعلته وسائد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تميت هذا، قالت: فأخرته فجعلته وسائد. قال: ولأن التصاوير تشغل المصلي بالنظر إليها وتذهله عن صلاة. طب لو صلى الإنسان على هذه الحال هل صلاة باطلة؟ لا، لا تبطل الصلاة على هذه الحال، ولكن إنه طالما يشغل الإنسان لابد أن يزيله، خاصة إذا كان صور فيها الروح. قال: ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر. من ضمن المكروهات في الصلاة أنه يمس الحصى، يعني هو بيسجد على الأرض أو قاعد على الأرض يلعب في الحصى أو مش بيلعب، أنه بيشيل الحصى، كل ما يركع أو يسجد يشيل الحصى. هنا لا، ما تشيلش الحصى، صيبه في مكانه. ولكن قد يؤذي الإنسان وجود حصى، يمكن الأرض مفروشة حصى ما هيش مشكلة، لكن حصى واحدة ممكن تأذي الإنسان، أنه إذا سدى تيجي في دماغه تعوره وتجرحه وهو سائد. فعلى ذلك هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الواحد، إن مرة واحدة، إن مكان السجود اللي هتسجد فيه يمكن في حاجة تؤذيك يبقى مرة واحدة، لكن كل ما هتسجد تمسح الأرض عشان تسجد لا، لا تفعل ذلك، نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول: لحديث أبي ذر مرفوعة: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذا ضعيف، ولكن جاء في صحيح مسلم وغيره: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى إمتى مس الحصى ده؟ وهو ينتظر صلاة الجمعة، قاعد ينتظر لسه الخطيب ما جاش، لما الخطيب يجي ويمس الحصى يبقى أشد. إذا هنا قاعد ينتظر صلاة الجمعة لأنك أنت في صلاة، أنت في صلاة، فلا تفعل هذا الشيء، لا تلغو، هذا من ضمن اللغو إنك تمس الحصى. طيب، لكن هنا إذا كان في صلاة من باب أولى، إذا كان بيصلي في أثناء صلاة الظهر صلاة العصر وعمال يمس الحصى يلعب بالحصى، هذا من باب أولى. جاء منصوصا عليه في حديث معيقيب عند مسلم وغيره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، يعني وانت بتصلي تمسح المكان اللي انت هتسجد فيه، عشان مش حاجة تدي، مش شرط تسجد فيه او هتحط فيه ركابك، لقيت حصى ممكن تضايقك على ركبتك شلتها من تحت ركبتك فيها، لا مانع من ذلك. بس قال لك ايه، ان كنت لابد فاعلا فواحدا فواحد، يعني ما تستحلهاش تبقى انت بتصلي عمال تمسح الارض تمسح الارض، لا، واقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اللي سدد وكان الارض ترابا تراب، ومطرت السماء صارت تراب طينا، وهو ساجد انصرف من الصلاه. صلاه القيام في رمضان كله خشوع وتواضع عليه الصلاه والسلام، وعلى جبهته اثر الماء والطين، على جبهته اثر الماء والطين عليه الصلاه والسلام. أيضا جاء في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد من حديث علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رأني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني. في رواية النسائي قال لي ابن عمر: لا تقلب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان. فإن يعني الشيطان يخليك تسرح عن الصلاة بأنك تلعب في الحصى، طول ما انت واقف بتفكر في الحصى دي، لما تقول هعمل فيها ايه، فهنا لا، ما تحاولش تفعل هذا الشيء. قال: واصنع كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له هيئة الجلوس. طيب، إذا احتاج الإنسان، هنا في سنن أبي داود برضو كل الأحاديث ذكرناها حديث صحيحة وحسنة، عن في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، في كفي. يبقى هنا بقى العذر، بقى مع العذر بيصلي مع الظهر الأرض مولعة صلاة الظهر، فيعمل إيه؟ هيسجد ما يقدرش يحط جبهته على الأرض، مش هيحط جبهته على الأرض، ما لازم إن هو يسجد، يعمل إيه؟ كان ياخد كف من الحصى وهو واقف مسكها في إيده ويبردها في إيده رضي الله عنه، فإذا جاء وقت السجود حطها قدامه يسجد على هذه الكفة من الحصى، كن بردت شوية. يا دي كان صلاة صعبة أوي، صلاة صعبة جدا يصليها الصحابة، وهم الأرض حصى ولا الأرض تراب والشمس نقحة فيها تؤذيهم لغاية ما يحتاج لهذا الشيء، هو شيء الحصى ده مش سخن على إيده، سخن جدا على اليد، سخن عليه. ولكن هم بيقولوا شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضان، شكونا، يعني هم اشتكوا من هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلم يشكلهم، فلم يشكل، عمل لناش حاجة عليه الصلاة والسلام، ما في بها لازم يصلوا، هيعمل لهم ايه عشان يصلوا؟ لهم قبل الصلاة هاتوا مية بلوا الأرض، اعملوا ما فيش مية تكفي لهذا الشيء، ما فيش حاجة، اعمل بقى اللي تقدر عليه. فكانوا إذا سجدوا أحدهم يخيد على كمه تحت جبهته، كمه تحت جبهته، علشان بس شوية من حر الأرض ما يجيش على أنفه وعلى جبهته، أو يصنع كما صنع جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه من شدة الحر. وتروح بمروحة، وتروح بمروحة، اللي هنا المروحة مش المروحة بتاعت السقف بتاعتنا دي، ولكن تروح بها جائز، إنما تروح بمروحة يعني يمسك في إيده ورقة يقعد يهوي بها وهو في الصلاة. قال: يكره، يكره، ما قالش يحرم. ليه يكره؟ يعني قد يحتاج الإنسان، قد يكون حر حرا شديدا جدا، وخاصة عنده أزمة في صدره عايز حبة هواء بأي صورة من الصور، فبيفعل هذا الشيء. قال: غايته الكره، إنه يكره له هذا الشيء. لكن تشغيل مراوح السقف أو كذا لا، إذا احتاج إليها الإنسان كان جائزة، وقد تكون حراما حسب الحاجة نفسها. ويعني المراوح يمكن فيها رحمة ربنا سبحانه وتعالى بتطري على الناس وكذا، ويمكن يكون فيها عذاب للبعض من الناس. لذلك إنك دايما وإنت شاب راعي كبار السن، راعي المرضى، هنا ما تبصش لنفسك بس، الشاب دايما عنيف، يعني حران الدنيا حر، افتح تكييف، افتح المروحة، افتح، وينسى إنه ممكن يكون في ناس تعمل ذلك في المسجد. دايما بننبه على أهل المسجد، شغلش كل مراوح المسجد، ما تشغلش لها، خلي ركن أو ركنين في كل دور من المسجد من غير مراوح، خلي ركن أو ركنين من غير مراوح، وما حدش يفتح المكان اللي مش مروحة، ما حدش يعمل إنك هترحم ناس لا، قد تؤذي إنسانا، يفضل يدعي عليك العمر بحاله وتعيش في شؤم دعوات الإنسان عليك، يدعو عليك العمر. والله مرة واحد من المشايخ الأفاضل جاي صلى عندكم هنا في المسجد وأخر، راح مشغل المروحة فوق دماغه، جاي داخل قلت له الركن اليمين ده ما بيشغلش، والله صلي فيه، صلى فيه رجل عنده 80 سنة، صلى فيه وراح أخر من إخواننا راح مشغل المروحة، الراجل قال له ظهره تعب، قعد 3 شهور يتعالج، 3 شهور يتعالج، كل ما يكلمني يقول لي شو عملوا فيا إيه، شو عملوا فيا إيه، عملوا فيا. اتقوا الله يا جماعة، اتقوا كبار السن، إنه الإنسان يبقى يعمل إيه. وزيك هذا الرجل هذا عالم جليل جدا، عالم من علماء الأزهر، يجي يصلي معنا هنا كل فترة، يجي يصلي معنا، أما يجي في المسجد وخاصة يصلي في الشارع هتلاقوه بيصلي برا، ما يدخلش معاكم أبدا، يقف على الباب يصلي لوحده على باب الجامع، ما يدخلش جوا الجامع، من المراوح إنها تؤذي. فلذلك لابد من الإخوة المسؤولين عن المسجد والإخوة المصلين، لازم تسيبوا كل دور من أدوار المسجد، تسيب ركن من غير مراوح. تقولش الدنيا حر، الناس مش طايقة، الناس كذا، لا، إنه المروحة ممكن تبقى فوق إنسان تؤذي، والله أنا داخل النهاردة في صلاة المغرب، المروحة فوق دماغي، أنا ما طلبتهاش المروحة دي، ما طلبتهاش، وما طيقش المروحة تكون فوق دماغي، ولكن يمكن احتاجها في الصيف الشديد، يمكن احتاجها، وما أعرفش إن لها مفتاح جنبي هنا، لو عرفت كنت طفيتها وأنا فيها، ولكن أخذت دش وأنا في الصلاة بقيت دماغي ما مش قادر، أنا عندي حساسية في صدري، حساسية في مناخيري وجوه الأنفية، وحاجة مزمنة ما طيقش هذا الشيء، فالمروحة فوق دماغي تؤذيني. فلذلك اللي يفتح المروحة يراعي، يعني الأخوة جزاهم الله خير عاملين مفتاح جنبي، أنا ما أعرفش إن في مفتاح، ولكن الناس اللي بتصلي دي، كل الناس اللي بتصلي وفوقها مراوح، يعني إذا كان والله اختاروا شغل مراوح لازم تسيبوا مكانا في المسجد من غير مروحة، عشان كبار السن، عشان اللي عنده أزمة، اللي عنده القلب، اللي عنده شيء، تراعوا هذا الشيء في المسجد. الحاجة الثانية إن أحيانا بعض الشباب يدخل متأخر، يدخل متأخر، يكون المسجد مستتب على وضع معين فيه، والإنسان بيصلي وهو ما وفجأة راح جاي ورا راح مشغل مروحة، بقت في ظهر الإنسان، مؤذية جدا يا جماعة، مؤذية جدا، ممكن يقعد فيها شهور يتعالج بسبب أنه عرقان والمروحة في ظهره على طول، يعمل طول ما يصلي مش هيعرف، يا إما يطلع من الصلاة ويطفيها ويجوز له ذلك، يجوز يطلع من الصلاة ويطفيها، أو أنه يخلص الصلاة بقى وروح البيت ويشتغل في الدعاء عليك بقى لغاية ما تروح أنت بسبب هذا الدعاء. أنا بقول إن علينا كثيرا من ذلك، علينا كثيرا، وبعض الشباب ممكن يتعارك عشان المروحة، في شباب كده عندهم عقلهم تعبانة شوي، يدخل المسجد عايز يتعارك، عايز يتعارك، هو حران، هو في الشغل مطلعين عينه في الشغل، جاي يأذي الناس اللي في المسجد، في أخي احنا حرانين شغل لنا المروحة وكذا، وينسى ان في ناس تعبانة في المسجد. فرجاء من الإخوة المصلين والإخوة المسؤولين عن المسجد، المراوح ما يشغلهاش إلا المسؤول عن المراوح، زي الميكروفون كده بيشغله المسؤول عنه، كذلك المراوح، مش أي حد، تقولش انت عشان حرام شغل تكييف ولا مالكش دعوه، هنا المسؤول، والمسؤول يشغل البعض ويسيب ركنا في المسجد لكبار السن والناس التعبانه علشان ما يتأذوش بهذه المراحل. انا بلغت، اللهم فاشهد، ما يمرض حد بانتم المسؤولين عن مرض هذا الانسان. طيب دي التروح بمروحه، وفرقعت اصابعه وتشبيكها، لحديث علي مرفوعا لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، الشيخ الألباني قال الحديث ضعيف جدا، رواه ابن ماجه عن علي ضعيف جدا. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد شبك أصابعه في الصلاة ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، هذا ضعيف، رواه الترمذي وابن ماجه، لكن يغني عن ذلك ما ذكرناه في حديث الجائي إلى الصلاة، الآتي إلى الصلاة فلا يصنع هكذا، يعني ما يشبكش أصابعه، إذا كان في الشارع ما تشبك أصابعك يبقى الصلاة من باب أولى ألا تشبك أصابعك، اللي هو حديث كعب بن عجرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. يبقى هذه صلاة حكمية، إن حكمك أنك في صلاة مع أنك ما تصليش ولا غير، ولكن لك حكم الصلاة هنا تعظيما لأمر الصلاة، يبقى من باب أولى وأنت تصلي صلاة حقيقية إنك لا تشبك بين أصابعك. أيضا في سنن أبي داود عن إسماعيل بن أمية قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. هذا صحيح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، إنه اللي يقف يصلي ويشبك إيديه كده دي صلاة المغضوب عليه. أنت تصلي إما تضع اليمنى على اليسرى إما تقبض باليمنى على اليسرى، تضع اليمنى على اليسرى أسفل الصدر أو على أسفل الصدر، ده الهيئة الوضع. وبرضو نبهنا قبل ذلك على الإخوة اللي بيقف يصلي مكتف إيديه ماسك المرفق، هذه ليست سنة، هذه ليست سنة، أن يحط إيده اليمنى على المرفق المفصل كده مربع إيديه في الصلاة، هذه ليست سنة، وكان كثير من الشباب يفعلونها. ومس لحيته إذا كان محتاجا يهرج في لحيته لا شيء، لكن طول ما هو واقف عمال يسوي لحيته ويسرح لحيته في الصلاة هذا يكره في الصلاة أنه من العبث. وكف ثوبه، كف ثوبه في حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر، ولا نكفت الثياب والشعر، وفي رواية ولا أكف ثوبا ولا شعرا. نهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، نهاه عن ذلك. يبقى هنا السجود والتعريف في الحديث هنا أنه أمر أن يسجد، يبقى هذه الأشياء تسجد معك أيضا، يسجد معك الشعر يسجد، هذا ما كان شعره طويلة، كان إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره أحيانا يطول لغاية ما يكون وفرة تبلغ إلى أذنيه، أو يكون أكثر من ذلك يكون جمة أو يكون لمة يلم من كبيه عليه الصلاة والسلام، قد يكون ذلك، وهو يلبس عمامة على رأسه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد ما بيضفرش شعره مثلا ويلم سايب شعره. كذلك هنا يقول إنه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، كذلك بها في آخر حديث ولا نكفت الثياب والشعر، كأن الثياب والشعر يسجدون مع الإنسان لا تكفر، ما تضمش ثوبك إذا كان الإنسان لابس عباية ولا حاجة واسعة شوية، إذا سجد سبها تسجد معك، ما تكفتش ما تشمرش إليك سيب إمامك زي ما هي، ما تشمرش البنطلون لفوق سيبه زي ما هو، إلا أن يكون تحت الكعبين، تحت الكعبين لا تلبس شيء اللي هو أسفل الكعبين، لكن يكون عند الكعبين، فإذا احتاج الإنسان ولبس هذا الشيء فليرفع فلا يصلي، إن الله لا ينظر إلى صلاة الإنسان المسلم. طيب قال لنا هنا نهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، يعني هو بيسجد بيلم ثوبه ويقول لك لا ما تلمش سيبه وانت بتسجد انه يسجد معك على الأرض، ولكن قد يجمع الإنسان ثوبه لعذر انه قد تبدو عورته، ثوب مشقوق قد تبدو فاحتاج، هنا لا شيء ولا ينهى عن ذلك طالما انه يجمع لعذر لستر العورة لا شيء في ذلك. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، يعني هذه الأشياء المكروهة اللي نهى عنها إذا كثرت من إنسان على طول طول ما في الصلاة، يعني بعبث في الصلاة تبطل صلاته إذا كثرت عرفا يعني هو أحيانا بعض العلماء يذكر يقول إذا تحرك ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة، إذا تحرك حركتين، إذا تحرك عشر حركات، هنا اختيار صاحب الكتاب هنا أنه إذا كان عرفا المعنى كأن الناظر إليه يشعر أنه مش في صلاة. في إنسان مثل يبص على فلان تعرفه مش في صلاة، يبص شمال يبص يمين بيتحرك من إيده على الكتاب لا يصلي، يبقى هنا عرفا إذا تحرك الإنسان حركات في الصلاة بحيث أن الخارج من الصلاة يرى أن هذا ليس في صلاة، يبقى هذا عرفا يقول أنه حركات كثيرة فهذا ليس في صلاة فتبطل صلاته بسبب ذلك، لأن العمل الكثير المتوالي يبطل الصلاة، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني من ضمن الأشياء المكروهات في الصلاة يبقى الحركة الكثيرة في الصلاة عرفا تبطل الصلاة، متى خص جبهته بما يسجد عليه يكره أيضا، قال لأنه من شعار الرافضة الشيعة يجيب حجرة ويحطها يسجد عليها، اعتبرنا هذا من الأشياء المقدسة يسجد عليها، هذا من ليس للإنسان أن يصنع ذلك، هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض ولا يجعل شيئا مخصوصا لرأسه يسجد عليها. برضو ما يتعمدش الإنسان يضع منديلا أو شيئا تحت جبهته وهو يسجد على الأرض إلا أن يحتاج إلى ذلك، إذا احتاج إليك لا مانع، دخل بيصلي في المسجد، لا أرض المسجد ريحتها وحشة، حط راسه على الأرض ريحتها ريحة شراب منتن، فمش آذن هو حطت المنديل بتاعه، لا مانع من هذا الشيء. إذا كان المكان اللي بيصلي فيه رائحة الأرض خليه ما يعرفش يسجد، لا مانع أنه يضع شيئا بينه وبينها، لكن الأرض كلها كويسة ما فيش فيها حاجة فليس لك أن تضع شيئا تسجد عليه. هذا يكره، مثلا يدخل مسجد يفرش نفسه سجادة صلي عليها، لا لا داعي لهذا الشيء إلا للحاجة، للعذر للحاجة. فرضنا إنسان مزكوم عنده برد مناخيره سيل هيسجد على الأرض، لا ينزل من مناخيره على الأرض، وبعدين غيره يصلي مكانه يأخذ الدور منه، فأيام انفلونزا الخنازير والطيور لم يعلم بها ربنا دي، لا خد بالك من هذا الشيء، خد بالك إنك إذا كنت مريضا وعندك برد وعندك شيء ممكن ينتقل لغيرك إذا عطست ولا شيء في المنديل بتاعك. إذا سجدت على الأرض وعارف مناخيرك سيل حط منديلك حيث ينزل على المنديل، بعد ما تقوم تأخذ المنديل بتاعك ما يبقاش على الأرض. مراعاة ذلك سواء هنا في المسجد ولا في أي مسجد ولا في أي مكان بتصلي فيه، حتى لا تؤذي الناس، حتى يحد من انتشار المرض، نسأل الله العفو والعافية. طيب هنا مع الحاجة يجوز أن يضع منديلا على الأرض، يضع سجادة، يضع شيء، مع عدم الحاجة لا، ليس له أنه يصنع هذا، هذا يكره يكره ولا تبطل الصلاة بذلك. قال وأن يمسح فيها أثر سدوره، أن يمسح فيها، الظرف هنا عيد على إيه؟ فين؟ في الصلاة، في الصلاة يعني في الصلاة، وهو في الصلاة هنا الجر والمجرور في معنى الظرفية يعني أثناء الصلاة، وهو داخل الصلاة كل ما يقوم يمسح دماغه كل ما يقوم ينفض إليه هنا لا ما بقتش صلاة، وهنا تأخذ بالك من هذا الشيء. يبقى أن يمسح فيها أثر سدوره، لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، قبل أن يفرغ من الصلاة، أن يكثر الرجل من ذلك. يبقى المعنى إذا كان قليلا، إذا كان والله بيصلي على رملة يمكن التراب يلزق وسهل، الرملة لا تعطي تضحطر وانت واقف في الصلاة يمكن تنزل على عينيك تؤذيك، فإذا كان هذا لا مانع أنك تعمل، ولكن لا تكثر، لا تكثر من المسح. وأن يستند بلا حاجة، وأن يستند بلا حاجة، الاستناد هو ذكر قبل ذلك أنه القيام في الصلاة ينافي الاستناد على هيئة معينة، وهنا ذكر أنه يكره هذا الشيء. يبقى في حالة معينة هيقول لك تبطل الصلاة بالاستناد، إذا كان إنسان مستندا بحيث أنه كأنه قاعد على الجدار، كأنه لو شلنا الجدار من وراه يقع، والاستناد هنا بمعنى أنه بريح، بس بريح لكنه هو واقف على رجليه زي ما هو، ولكن مسنود استناد راحة. يبقى هنا لو تشال الجدار من وراه هو واقف مش مسنود ولا مدعوما تماما بالجدار، يبقى هنا إذا كان على هذه الآية يكره فقط ولا يحرم، إلا أن يحتاج ويكون في صلاة نافلة أو صلاة فريضة، كان واقف في الصلاة نفسه داخل دماغه لفت خايف يقع، راح مسنود على شيء استند على الجدار، حتى لو استند استنادا كليا وهو واقف لا شيء في ذلك، إذا جاز له أن يجلس من باب أولى أن يستند فلا شيء عليه في ذلك طالما أنه محتاج، لكن كلامنا في غير محتاج إلى ذلك. قال وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام، ويجوز لها، لها يعني للحاجة، للحاجة يجوز استناد للحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، يعتمد عليه، ما جاش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمينا عليه الصلاة والسلام، لكن أخذه اللحم كان النبي صلى الله عليه وسلم بطنه في محاذاة صدره عليه الصلاة والسلام، بطنه في محاذاة صدره، لا هو أبطن عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أصحابه كان لهم بطن زي علي بن أبي طالب قال له البطين رضي الله تبارك وتعالى عنه، هيئة الإنسان لا شيء في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. لكن الإنسان الشاب عظمه بيشيل لحمه، حتى لو لحم أكثر عظمه بيشيل، لما يكبر في السن يبتدي العظم ما يشيلش اللحم، هذا معنى أخذه اللحم، أخذه اللحم بقى العظم مش قادر يشيل اللحم بتاعه الطبيعي، مش معناه أنه لما كبر تخن حاشا له صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذه اللحم كأن اللحم الآن غلب العظم، بقى العظم مش شايل اللحم عليه الصلاة والسلام، ده معنى أسن عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم عليه الصلاة والسلام. اتخذ عمودا في المصلى يعتمد عليه، اتخذ عمودا يعني حاجة يحط عليها ايده في المصلى بحيث انه يقدر يقف في الصلاة تعب عليه الصلاة والسلام، يمكن في صلاة النافلة ولعلها في صلاة الفريضة، لأن المسجد المصلى بتاعته كان المسجد جعل شيئا عليه الصلاة والسلام يتكئ عليه، كان يتعب في صلاة الفريضة أيضا عليه الصلاة والسلام. فإن استند بحيث يقع، لو أزيل ما استند إليه بطلت دي، في حالة المستند غير محتاج لذلك، لكن محتاج لذلك لا شيء، محتاج لذلك كلامنا في غير المحتاج إلى ذلك. طيب، من ضمن المكروهات اللي هو بيذكرها هنا، حمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. يعني ما مسألة إبطال الصلاة، هذا بعيد جدا، تكون الصلاة صلاة باطلة في ذلك. إذا عطس الإنسان والله يمكن هو في قراءة، يبقى لا يكمل القراءة، لا يقطع القراءة، لكن ليس في قراءة، كان هو راكع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، راح عاطس، لا مانع نقول الحمد لله وهو في الصلاة، لا مانع عندك، هو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، عطس قال الحمد لله، لا مانع، لأنه محل ذكر، والحمد ذكر وغيره ذكر. لكن إذا كان في قراءة هنا لا يقطع القراءة للحمد، لا يقطع الشيء المتصل بالحمد، ولكن بعد ما ينتهي من صلاته يحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان في هيئة من هيئات التي يكون فيها الذكر فلا مانع، سبحان ربي العظيم، عطس قال الحمد لله، لا شيء في ذلك. قالوا لا نجحت في الامتحان وكان راكعا أو ساجدا، قال الحمد لله أحمدك يا رب، وهو في صلاة طب لله وليس للناس، الصواب أن الصلاة لا تبطل بذلك ولا يحرم عليه أن يقول ذلك. يبقى مسألة البطلان نص الإمام أحمد على عدم البطلان. وذكر الإمام أحمد حديث علي حين أجاب الخارجي، وسيأتي، يعني كان سيدنا علي رضي الله عنه يصلي، دخل رجل من الخوارج عايز يشتم علي بالقرآن، يعني قال لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن هنا، لئن أشركت لا آية آية إن أشركت لا يحبطن عملك ولنكونن من الخاسرين، يقول لعلي، فإذا بعلي يجيبه وهو في الصلاة، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، رد عليه بهذا الشيء. هذا قرأ قرآن وأساء، ولكن علي رضي الله عنه قرأ قرآنا وأحسن، كأنه في التلاوة اختار أن يقرأ هذه فيرد على هذا الكذاب بهذا الذي يقوله. الغرض أنه فعل هذا الشيء دل على أنه يجوز عند علي رضي الله عنه ذلك. طيب، هذه كانت المكروهات اللي في الصلاة، ذكر الإمام النووي وابن قدامة أشياء أخرى فيها، وبعد كده مبطلات الصلاة، نقف عند هذا المقدار. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.